أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، يقول: نرجو منكم أن توضحوا لنا طريقة وكيفية استعمال الحبة السوداء المذكورة في الحديث النبوي، وهل هي التي تسمى بحبة البركة؟ لا شك ورد في الحديث الصحيح ذكر هذه الحبة، ولها أسماء عند أهل العلم وعند الناس، منهم من يسميها بالحبة السوداء أو حبة البركة، ولها أسماء باللغة الفارسية يذكرها الشراح والمحدثون. وردت الحديث بالحظ عليها وتناولها وأخذها، واختلف في طريقة أخذها. فبعض الآثار من يحدد بسبع حبات، ومن يحدد بواحد وعشرين حبة تؤخذ وتقضم قضما، أو تخلط مع مادة أخرى. فالذين يعنون بالطب النبوي ذكروا صور من استعمالاتها، لكنها اجتهاديات. الذي ورد في الحديث الترغيب في تناولها، الترغيب في تناول، وهي الحبة الموجودة المشهوران هي المقصودة. أما طريقة الاستعمال فهي الآثار التي وردت، يعني آثار عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين في ثبوتها نظر، من ناحية تحديد العدد ومن ناحية طريقة الاستعمال. فعلى كل حال يجتهد الإنسان في تناولها معتقدا بأن فيها شفاء، فيها خير وبركة. ونجد أن يعني الطب المعاصر والصيدلة يعني توصلوا إلى أشياء كثيرة مما في هذه الحبة. أحسن الله إليكم، يقول: إذا سألت أحدا عند احتياجي للضرورة وليس من عادتي ذلك الفعل، ولكن الضرورة هي التي أجبرتني على ذلك، فهل أحتسب عند الله من الذين يسألون الناس دائما، وهل أحشر في زمرتهم يوم القيامة؟ لا، ليس الأمر كذلك. إذا كنت كما ذكرت عن نفسك إنما سألت لحاجة ماسة وليس من شأنك السؤال، فالناس لا بد لهم أحيانا الإنسان يحتاج، فهذا لا يدخل، الذي حاله هكذا لا يدخل في المحذور، كل إنسان قد تعرض له حاجة. لكن المقصود في الحديث الذي ورد أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هو الذي يكثر السؤال دائما، دائما يسأل الناس ويلح ويلحف في المسألة، فهذا الذي حذر منه ونهي عنه. أما الإنسان إذا كان نادرا جدا، نادر ولا يكاد يسأل إلا يعني إذا ألحت به الظروف والحاجة، فهذا إن شاء الله لعله يعني يرخص له. أحسن الله إليكم، وهل يعطي المسؤول كل من سأله أم يتحرى؟ السائل ينبغي رده بشيء، والله سبحانه وتعالى قال: أما السائل فلا تنهر. فأختلف في السائل، هل هو السائل في العلم المستفتي، أو السائل الذي يريد مالا وإعانة؟ وقد ورد رد السائل ولو جاء على ظهر فرس أو كما جاء في الحديث، وردوه ولو بشيء. فكونك ترد السائل ولو بشيء قليل ما يضرك، وهو قد ينفعه، وقد يكون صادق ويكون غير صادق. لكن الشيء الذي له شأن لا ينبغي أن تعطيه للسائل إلا إذا تحققت من حاله وأنه ليس متحايل. أما الأشياء القليلة فأنت يعني من ناحية تبرد ذمتك وتتجمل وتعطي شيء مثل ما قيل لا يضرك، وهو قد ينتفع به. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز إذا دخلت المسجد قبل صلاة الفجر بنصف ساعة ثم صليت فيه تحية المسجد ولكني أطيل فيه في السجود بالدعاء؟ هذا وقت صلاة قبل طلوع الفجر بنصف ساعة، هذا من أفضل أوقات العبادة، صلاة ودعاء وذكرا وتلاوة قرآن. لكن الأولى أنك يعني ما تقتصر على تحية المسجد، يعني ما دام هذا شأنك أخر الوتر حتى يكون آخر، كما جاء في حديث جابر اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ما دمت ضابط نفسك وتعرف أنك تأتي بهذا الوقت فلا تضيع الفرصة. فإذا أتيت المسجد تصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين ثم تصلي ما كتب الله لك وتختم بالوتر قبيل الأذان بخمس دقائق أو شيء من هذا القبيل، فتكون يعني قمت من آخر الليل التي هي ساعة الإجابة، ساعة تنزل الله سبحانه وتعالى التي ورد فيها الحديث أنه سبحانه وتعالى ينزل إذا كان ربنا ينزل إذا كان من آخر ثلث الليل كما جاء في الحديث، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل أحسن الله عليكم. يقول هل هذا القول صحيح وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات السبع والأراضين وما فيهن لم يخلقهن إلا لأجل محمد صلى الله عليه وسلم بدليل قوله لولاك لما خلقت الأفلاك كما انتشر عند كثير من الناس؟ لا، هذا الكلام لا يكاد يثبت، يعني وليس من الحديث الصحيحة، فهذا يروجه الصوفية والغلاة والذين يطرون النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه نهى عن إطرائه، فهذه أقوال ما تثبت وليست صحيحة. لا شك أن للرسول عليه الصلاة والسلام منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وله جاه عظيم ومنزلة عظيمة، ولكن لا نقول إلا ما صح وثبت. هذه أمور لا يجوز لنا أن نتقول على الله أو نتقول على الرسول عليه الصلاة والسلام وننسب أشياء، فنحن نحبه عليه الصلاة والسلام غاية المحبة ونؤمن به وبرسالته ونتابعه ونجتهد في متابعته، لكن أن يدفعنا هذا إلى أن ننقل أو نؤلف أو نروج من هذه الكلام الذي لم يصح ولم يثبت فهذا ضلال. وقد أخبر عليه السلام وحذر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز أن ننقل شيء إلا ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله أو أن الله سبحانه وتعالى قاله في حديث قدسي. كذلك يعني أسألك بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، فكثير من أهل العلم أيضا لا يرون هذا ويقولون ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستخدمون هذه العبارة وهذا اللفظ. فلا شك أن للرسول عليه الصلاة والسلام جاه عظيم ومنزلة عظيمة، لكن لا ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى إلا بما أمرنا أن نسأل به، نسأله بالأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه، وأيضا نسأله بأعمالنا، نتوسل بأعمالنا، اللهم بصلاتنا وبزكاتنا وبمحبتنا لنبيك عليه الصلاة والسلام وبإيماننا به وبإيماننا بكتبك ورسلك، فهذا مما نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، فنتوسل بمحبتنا للنبي عليه الصلاة وبإيماننا به ومتابعتنا له. أما الجاه فما دام فيه خلاف وفي كلام فينبغي عدم التوسل به والتوسل بأشياء التي لا إشكال فيها. أحسن الله عليكم. يقول لو تكرمتم ووضحتم لنا من هو مالك بن أنس ومن هو أنس بن مالك وما الفرق بينهما؟ أنس بن مالك معروف صحابي أنصاري، أنس بن مالك بن النضر رضي الله عنه، وكان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام ومن المكثرين في الحديث، وعمر ودعا له النبي عليه السلام لما أتت به أمه أم سليم رضي الله عنهم وقالت يا رسول الله هذا غليمك أو كما قالت رضي الله عنها أدع له، فدعا له النبي عليه السلام أن يكثر ولده وماله، فكثر ماله وولده، وآخر حياته قضاها في البصرة أو قريب من البصرة، وكان له قصر هناك، وعمر إلى آخر تقريبا القرن الأول رضي الله عنه، من المكثرين في الحديث، أبو حمزة كنيته أبو حمزة رضي الله عنه، وكان عمره 10 سنوات لما التحق بالنبي عليه السلام وصار يخدمه، قدمته أمه للنبي عليه السلام ليخدمه. أما مالك بن أنس فهو الإمام المعروف المشهور، وليس من سلالة أنس بن مالك. فمالك بن أنس الأصبحي يرجع نسبه إلى قبائل اليمانية، فإمام دار الهجرة، ويعني أدرك كبار التابعين، أدركهم، وبعضهم لا يرى أنه أدرك أحد من الصحابة. ميلاده في آخر القرن الأول، يعني قريب من 89 أو نحوها، ووفاته في آخر القرن الثاني أو قبل 179 أو قريب من هذا، فمالك بن أنس هو ينسب له المذهب المالكي المشهور، وعاش في المدينة وتوفي فيها، وله كما هو معروف مذهب مشهور، وله الموطأ الذي كتبه وألفه، والمدونات التي دونت عنه هي فيها خلاصة أقواله ومذهبه وكبار أصحابه رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم. يقول: لو تكرمتم بذكر حديث حول جزاء إعانة الظالم، وهل يعتبر من إعانة الظالم من شارك في انتخابات في انتخاب ظالم ومطبق لقوانين المدنية عوضا عن الشرع، إضافة إلى أنه المتقدم الوحيد للانتخابات، وهذا شائع في كثير من الدول؟ أما إعانة الظالم فالله سبحانه وتعالى حذرنا تحذيرا شديدا من إعانة الظلمة، وذكر عن موسى عليه السلام لما كان منه ما كان وقتل خطأ، قتل من آل فرعون، فقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي لا أكون نصيرا للمجرمين، والله سبحانه وتعالى يقول في الآيات الأخرى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالركون إلى الظلمة وإعانتهم بأي نوع من وسائل الإعانة. بعض السلف لما قال له أحدهم: إنني أبري لهم الأقلام، قال: أنت من الظلمة، لست من أعوان الظلمة. انظر فقه السلف، قال: إني أحضر الأقلام وأبريها لهم، وما ليكتبوا الظلم والأوامر الظالمة. فقال: أنت من الظلمة، لست من أعوانهم. فانظر التحذير من الظلم، والظلم كما في الحديث ظلمات يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى جل جلاله يخبر عن نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا شك أن هؤلاء الذين يبتلون بيكونون حول الظلمة ويساعدونهم ويعينونهم، فلا شك أنهم على خطر عظيم، على خطر عظيم. أما قضية الانتخابات وهذه أشياء ما نستطيع، يعني لا بد أن تعرف حقيقتها، خاصة في البلاد الإسلامية المستضعفة والتي لا زالت فيها نزعات شيوعية ونزعات علمانية ونزعات نصرانية. فننصح إخواننا هناك أن يتقوا الله ولا يدلوا بأصواتهم لأحد من هؤلاء. لكن بعض الإخوان يقول: نحن في مشكلة عويصة، ويعني نطبق قاعدة أهون الضررين وأقل الشرين. فيقولون: هم ظلمة كلهم، لكن هذا أخف من هذا في نظرهم، هذا أقل ظلما من الآخر، ونحتسب هذه الأصوات أنها تعود علينا وعلى المسلمين بشيء من النفع. فنقول لهم: ينبغي أن تتدارسوا الأمر، أنتم أدرى بأحوالكم، تدارسوا الأمر وانظروا ما فيه مصلحة شرعية، مصلحة شرعية. إما الانكفاف على الانتخابات تماما، لكن ما ينبغي تبقوا سلبيين هكذا. ما دامت بلاد فيها أحزاب فانشئوا لكم حزب وجماعة وانهضوا وادعوا إلى الإسلام ونافسوا القوم، وإن كان هؤلاء القوم لا يستطيع أحد ينافسهم لأنهم أمورهم مبنية على الكذب والتزوير كما هو ملاحظ الآن. مبنية على الكذب والتزوير والدجل، وأيضا الركون إلى الدول الكافرة، فالدول الكافرة تعضد هؤلاء وتساعدهم بالأموال والدعايات والإعلام، وتكون التوجهات الإسلامية مغمورة. لكن مع هذا كله نقول لا تيأسوا، ينبغي لكم أن يكون لكم جمعية، جماعة، إن كان القانون يسمح بمثل هذا فبها ونعمة، وإلا فأنشئوها بأي طريقة تلم يعني شمل المسلمين وتجمع كلمتهم، ويكون فيها دعوة للإسلام وللتوحيد والبعد عن الخرافات والبدع. يعني إن أقفل دونكم باب السياسة فممكن تترك السياسة إلى وقت ما، وإلا فلا شك أن السياسة جزء من الإسلام، ولا يقوم الإسلام بدون سياسة. لكن إذا كان فيها نوع من الحرج والإشكالات فابدأوا بأشياء وأسسوا بعيدا عن المهاترات السياسية والخوض فيها حتى تنهضوا ويكون لكم نوع من من من من القيام والسمعة الحسنة في تدبير الأموال وتصريفها والتوجيه والتربية والدعوة إلى الله، ثم بعد ذلك ممكن تنخرطون في العمل السياسي. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول: إذا كان الإنسان يرتكب كبائر ثم تاب، هل يمكن له أن يحصل على شيء من العلم؟ قولوا نرجو منكم نصيحة. لا شك إذا تاب، من تاب تاب الله عليه مهما كانت. أعظم شيء الكفر والشرك، من تاب منه، إذا تاب من الشرك والكفر أو من الكبائر، إدمان خمر، إدمان مخدرات، إدمان أشياء من الفواحش، ومع ذلك تاب وصدق في توبته، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. وإذا توجه للعلم أو للعبادة أو للجهاد أو ما إلى ذلك من أبواب الطاعات وصدق في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد أحد إذا أقبل عليه. فمن أقبل على الله صادقا مخلصا فإن الله سبحانه وتعالى يقبله. وكما جاء في الحديث القدسي في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، إلى أن قال: إذا أتاني يمشي أتيته هرولة، إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فالله سبحانه وتعالى ينادي عباده، يدعوهم أن أقبلوا، أتركوا المعاصي، أتركوا الذنوب، فإذا تركوها مهما كانت، اللهم حقوق الناس يجب عليك أن تعيد حقوق الناس إليه، إذا كانت أموالا أعد لهم أموالهم ومظالمهم أو استسمحهم، وإن كنت تكلمت في شأنهم أيضا فاعتذر لهم، اعتذر بطريقة حكيمة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على جدران البيوت كزينة، وما حكم من يبيعها؟ هذه من البدع. القرآن ما أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون بهذه المثابة، ليعلق على الجدر أو في السيارات أو على، بل ليعمل به. أما أن يجعل زينة على الأبواب أو الجدران أو ما إلى ذلك فأنكر أهل العلم هذا. وقد صدرت فتاوى من أهل العلم في بلادنا من سنوات بالنهي عن هذه الأشياء وعدم بيعها، فالذي يبيعها آثم، لأن هذه آيات الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تعرض للإهانة، لأنها إذا علقت في المجالس والناس في مجالسهم لا يخفى ما بين مزاح وربما غيبة ونميمة وشيء من هذا القبيل، لا يليق أن تكون الآيات فوقهم. فالقرآن أنزل للعمل به، لا شك يتبرك به، نحن نتبرك بكلام الله، لكن نتبرك به بوفق ما أمرنا، نتبرك به ونعمل به. أما تعليقه فهذا بهذه الصفة فهذه من الأمور المحدثة. نعم، كذلك جدران المساجد، يعني حتى الذي في مسجد الرسول عليه السلام قد أنكره السلف، هذا ليس من عهد النبي عليه السلام ولا من عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، إنما أحدث من عهد بني أمية. لا شك أنه كانت هذه الكتابات قديمة من عهد بني أمية، لكن لا يلتفت إلى ما كان من هذا القبيل، وقد أنكره أهل العلم لأنهم وردت الأحاديث بالنهي عن ذلك. الحديث الصحيحة وردت بالنهي عن زخرفة المساجد والكتابة فيها. فنسأل الله أن يوفق المسؤولين أن يأخذوا بالسنن الصادقة الصحيحة ويعملوا بها ولا يبالوا بالمجاملات. أحسن الله إليكم. يقول: من حج واعتمر ثم بعد زمن تلفظ بألفاظ كفرية ووقع فيها ثم تاب بعد كفره، هل يعيد الحج والعمرة؟ هذا يعني محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يعني إذا ارتد، لأن هذا الذي ذكر يعتبر ردة عن الإسلام والمرتد يحبط عمله، لكن من أهل العلم نقول إذا تاب وصدقت توبته يعاد له اعتباره، ومن قام به من أعمال فإن الله سبحانه وتعالى يحتسبها له ولا تبطل عليه. ومنهم من يقول بل عليه، خاصة مثل الحج، عليه أن يعيد الحج وأن يعيد العمرة، فيعيدها يعني على الأقل احتياطا إن كان ابتلي بشيء من هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى الناصية؟ الناصية هي مقدمة الرأس، مقدمة الرأس. أحسن الله إليكم. يقول: نرى بعض الشباب يصلون بألبسة لا تغطي الكتف، فما حكم الصلاة في هذه الألبسة؟ ورد النهي عن أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أو عاتقيه، وهذا كما ذكر بعض الإخوان من شباب وغيرهم يتساهلون في هذا ويلبسون لباس لا يستر الكتف ولا يستر العاتق، وهذا بعض أهل العلم يشدد فيه وأنه يجب عليه، لأن الأمر يعني النهي يقتضي المنع، نهى والنهي صريح، نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والمقصود العاتقين معا، فيجب عليه. ولذلك بعض إخواننا الذين يحرمون نجدهم كذلك يكشف عاتقه ويظل كاشفا له عند الصلاة، وهذا لا ينبغي. إذا أردت أن تصلي عليك أن تعيد الإحرام كما هو وتستر عاتقيك، وعند الطواف تعيده ما يسمى بالاضطباع. فالحاصل أنه لا ينبغي التساهل في هذا، ويجب على المصلي أن يستر عاتقه إلا إذا لم يجد، إذا لم يجد شيء فهذا يعني مرخص له. وأذكر إخوان إذا أذن المؤذن أن نتابع المؤذن وأن لا نتشاغل بالأسئلة. نعم. هو ورد حديث جابر رضي الله عنه مسلم أنه صلى كما في حديث محمد بن حنفية رضي الله عنه، وصلى وثوبه على المشجب، فقيل له قال: ليعلمكم أنه إذا احتاج الإنسان يعني أن يصلي بثوب واحد حاجة، وإلا فلا شك أن النص مقدم، ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على اجتهاد الصحابة رضي الله عنه، فيفسر كلام جابر رضي الله عنه على أنه إذا لم يجد إلا ثوبا واحد فلا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يسأل عن تعليق الأحاديث في المجلس مثل حديث كفارة المجلس. تعليق الحديث قد يكون الأمر أخف فيه، خاصة إذا كان يتصل بهذا الشيء، يعني حديث كفارة المجلس، فأرجو أنه لا حرج عليه من باب التذكير بالحديث، أو إذا كانت حكم أيضا من النهي عن الغيبة والنميمة، فإذا كانت حكم الأمر فيها واسع، الحكم لا إشكال فيها. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون الأمر أيضا أخف، خاصة إذا كان يتصل بالمجلس. أحسن الله إليكم. يقول: ورد في الحديث أن الشياطين تصفد في رمضان، ولكن نرى بعض الناس يعصون في رمضان، فما الجواب؟ هو لا شك ورد الحديث الصحيح أنه الشياطين تصفد فيه ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل، لكن لا يمنع هذا أن يعني يقع من أفراد الناس ما يقع، لا يعني هذا أن كل الناس فردا فردا. ففي عهد النبي عليه السلام المرأة التي أو المرأتان اللتان أتي بهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تختابان، فالشيطان تمكن منهما، فلا حديث يدل على أن كل فرد من الناس، بل هناك من يكون شيطانه متمكن منه وقد يكون في غاية من الفسق والضلال نسأل الله العافية، فهذا لكن الذي يريد الخير. ولذلك الملائكة ينادون كما في الحديث: يا باغي الخير أقبل. أما المنصرف المعرض عن الله سبحانه وتعالى من فساق المسلمين فهذا لا يصفد شيطانه بل ترك وشأنه. أحسن الله عليكم. يقول: وقع بعض المسافرين في جمع الصلاة في المنطقة المسافر إليها، يقول الآن هل يعيد تلك الصلوات؟ لا يعيد، يعني لأن هذه مسألة اجتهادية، لكن ننصح بعدم يعني التساهل في الجمع، لأن من أهل العلم من لا يرى الجمع، من لا يرى الجمع أصلا، ومنهم من لا يرى الجمع إلا إذا جد به السير، ومن أهل العلم من لا يرى إلا جمع التأخير دون جمع التقديم. فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يحرص على الجمع. فالقصر رخصة محبب بها ومرغب فيها القصر، أما الجمع فشأنه أقل، لا ينبغي الإنسان أن يعمد إلى الجمع إلا إذا وجدت مبرراته، أما يكون دوافع كسل وعجز وما إلى ذلك فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. نعم، أنت عملت عمرة الآن وجاي للحج والعمرة، لست مقيم في المدينة؟ مقيم في المدينة؟ لا، إذا كنت مقيم في المدينة فإذا عملت عمرة ورجعت إلى المدينة فلا تعتبر متمتع، فتحج مفردا ولا يلزمك هدي، تفرد الحج. لا، ما دام مقيم في المدينة ف